إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق وينساب سلسبيلها الرقراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم اللقاء. إخواني الكرام، إن من توفيق الله للعبد أن يفقهه في الدين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث قال أهل العلم رحمهم الله أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ولا شك أن الإنسان الذي لا يفقه في دين الله، خاصة الأمور التي هي العلم بها واجب عينيا، فإنه سوف يكون جاهلا. ووصف الجاهل بحد ذاته وصف مقيت، لا يحبه الله ويتبرى منه حتى الجاهل، لا يرضى الجاهل بأن يوصف بأنه جاهل، والجاهل يفرح بأن يوصف بأنه عالم ولو أنه ليس عنده علم. إخواني الكرام، الله جل ذكره تعبدنا على ما يريد هو لا على ما نريد نحن، فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. وحسن العمل لا بد أن يصحب شرطين، فكل عمل لا يقوم على هذين الشرطين عمل مردود على صاحبه مهما طالت به السنون وهو يعمل به. فالعبرة ليست بكثرة العمل، إنما العبرة بحسن العمل. الشرط الأول الإخلاص في العمل، الإخلاص أن يبتغي بعمله وجه الله جل جلاله، لا يشرك مع الله في هذا العمل أحدا. الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى يبتغي به وجه الله، سواء العمل من الأعمال الظاهرة أو الباطنة، من أعمال القلوب أو الأعمال القولية أو أعمال الجوارح. إذن الشرط الأول هو الإخلاص، بأن نرجو بأعمالنا وجه الله جل جلاله. ولذلك يقول السلف في صدر هذه الأمة مقولة قلبية بلسان حالهم، نقل الله تعالى ذلك كأنه بلسان مقالهم، وهذا لي عظيم إخلاصهم. ذكر الله عنهم في سورة الإنسان قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هم بلسان مقالهم ما قالوا هذا الكلام، يعني بألسنتهم ما قالوا هذا الكلام، يعني ما كانوا يطعمون الطعام ويعطونه الفقراء ويقولون لهم وهم يعطونهم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن كان هذا القول هو معقود في قلوبهم، وهم لا ينتظرون من أحد أن يشكرهم، وهم يعطون هذه العطايا يبتغون بذلك وجه الله جل جلاله، وهم يعطونها في السر أكثر مما يعطونها في العلن، لأنه أخوف ما كانوا يخافون السلف من فساد النية، وأن يشوب النية من أعمال الرياء ما يفسدها. إذن العمل، القاعدة الأولى في قبول العمل هو الإخلاص. القاعدة الثانية هي أن يكون العمل موافقا لما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون العمل مطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا الإنسان يبتدع ويخترع أعمالا ويتعبد بها إلى الله جل جلاله، لا في العقيدة ولا في الأفعال ولا في الأقوال، بل يكون ملازما هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر بكثرة الناس ولا بما يقوله الناس الذين يقولون ما لا يفقهون ويتأولون أمورا ليست صحيحة في حياة كلها. إذا لا بد لنا أن نفهم أن العبادة إذا لم تكن على هذين الشرطين فصاحبها عمله مردود عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إخواني الكرام، الأمر الذي يجب أن يكون قريبا من أذهاننا وأفهامنا واستشعارنا أن العبودية لله هي أشرف المقامات التي يتشرف بها العبد. الحياة الصالحة هي على قدر استشعار العبد عبوديته لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلذلك الله جل جلاله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في أكثر من مقام. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. العبودية هي أعظم ما يتشرف به الإنسان، لكن متى الإنسان يستشعر العبودية؟ حينما يستشعر توقير المعبود جل جلاله، حينما يستشعر أنه عبد لسيده العظيم سبحانه وبحمده. فلذلك قالوا رحمهم الله أهل العلم: إن تعظيم الأمر فرع من تعظيم الآمر، إن تعظيم الأمر فرع من تعظيم الآمر، فكلما عظم الآمر كلما عظم أمره. فلذلك الله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن متى تكون القلوب تقية؟ إذا عظمت شعائر الله. متى تعظم شعائر الله؟ إذا عظمت الله جل جلاله. وهذا خطاب يقوله المرسلون لأقوامهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا توقرون الله جل جلاله؟ فلذلك درجة الإحسان، مرتبة الإحسان، هي أعظم وأعلى المراتب. ما هي الإحسان؟ إحنا هذا نحفظ والحمد لله سهل حفظه، لكن استشعاره يحتاج إلى مجاهدة من قضية الاستشعار والاستحضار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المعنى تجده يتمثل كثيرا في قصص الأنبياء وأولياء الله جل جلاله. الله سبحانه وتعالى قال عن عباد الله: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ويقول الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: لما راودته امرأة العزيز عن نفسها قال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. معنى هيت لك أي تهيأت لك. لماذا تهيأت له؟ هل هي ستعين على طاعة الله؟ هل هي ستذكره في الله؟ هل هي ستقوم وإياه في أمر فيه محمدة في الدنيا والآخرة؟ الواقع ليس كذلك. هذه امرأة العزيز نعوذ بالله استهواها الشيطان ووقعت في أمر ينكس الرؤوس، وهي أنها شغفت بمحبة يوسف عليه الصلاة والسلام، فقامت تدبر له المكائد لأجل أن نسأل الله العافية تمارس معه ما الله تعالى عظم هذا الجانب، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأخبر الله عن عباده أنهم بعيدين من هذه المسالك ويجدون في قلوبهم منها وجلا، سبحانه وبحمده إذا ربى عباده ما أعظم التربية والتزكية. هذه امرأة العزيز دبرت ليوسف عليه السلام هذه المكيدة وهو لا يشعر، فنادته وظن أنها تناديه كسائر الأيام، ولكنها فرغت البيت وقامت بهذه المكيدة الشيطانية، فقالت نادت يوسف، فلما نادته ودخل إلى المكان الذي هي فيه قامت وأغلقت الأبواب، وليس الباب، أغلقت الأبواب، وكانت امرأة قد تجملت له وتهيأت له وفضت له المكان لأجل أن تؤمنه، ولكنه ليس كظنها. فهذا ابن سلالة الأنبياء، رجل تعلم التوحيد من والديه وتعلم ارتباطه بالله في بيئته الصالحة، هذا رجل جماله في ظاهره لم يؤثر على جماله الداخلي، وهو ارتباطه مع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وظنت أنه سيرحب بذلك وأنه سيفرح بذلك، لأنها امرأة تغطي مخازيها بسلطانها، لأنها امرأة سلطان، فلا يستطيع أن يتكلم عليها، لأنه يعرف أن مصيره الاعتقال والسجن. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ما الذي حدث؟ قال: إني أخاف الله رب العالمين. فكانت مكافئته أنه يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، معاذ الله يعني أعوذ بالله، وألتجئ إلى الله، وأتحصن بالله، وأعتصم بالله أن أتجرأ وأقع هذا الموقع الذي لا يحبه الله. فماذا فعل؟ هرب يوسف عليه الصلاة والسلام للخروج من الباب، وأمسكته من خلفه حتى قدت قميصه، وإذا بزوجها يفتح الباب ويذكر ما قص الله لنا. إذن أولياء الله لهم مع خشية الله ومراقبة الله لهم من الوقائع ما يجب أن نتربى على مثلها. إذن كلما عظمنا الخالق، كلما عظمنا الله جل جلاله، لا بد أن نعظم أمره. ما سبب كثرة المعاصي؟ ما سبب كثرة تجاوز حدود الله؟ هي قلة الخوف من الله. إذن لا بد أن نربي أنفسنا على الخوف من الله، وأن الله معنا بعلمه وقدرته وإحاطته، وأنه يعلم مكنون الضمائر والسرائر جل جلاله، وأن نربي أنفسنا على أننا عبيده ونحن في قبضته وتحت سلطانه جل جلاله، فهو المعتمد والمعبود والمستغاث، إلى غير ذلك مما هو واجب في عبوديتنا له سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينصر إخواننا في كل مكان، نسأل الله أن ينصر إخواننا في جميع الجبهات، نسأل الله أن يعيدهم بنصره وينزل عليهم من مدد السماء ويسخر لهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. نسأل الله يمكن لإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسر عادية الأعداء في كل مكان، نسأل الله أن ينصر إخواننا نصرا مؤزرا ويكسر بهم عادية العدو بأحلافه وأطيافه، وأن يكسر شوكتهم في كل مكان، العراق والشام وفي كل ولاية هذه الدولة المباركة، وأن يكسرهم الظاهرين منهم والباطنين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.